تسجيلات النور الإسلامية تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة الموحدون، إننا ونحن نعايش هذا الشغب الإعلامي الذي يصخب به آيات وحجج وملالي فارس، ونسمع ضجيج الأراجيف والبهت الملون الذي تنثره وسائل إعلامهم، فإن واجب طلبة العلم ألسنة الصدق الشاهدين بالحق النفوذ ببصيرة إلى بؤرة هذه الثورة ومكمن هذا الضجيج، بعيداً عن ركام التضليل الإعلامي وأراجيف المهاترات، متجاوزين بذلك بريق الدعاوى الفارسية. أيها الإخوة في الله، إن الكلام الآن سيربط بقضية حادث نفق المعيصم وبهذه المناحة التي تقيمها إيران على قتل النفق، ونحن نقول نعم، إن للقضاء وللقدر أسبابا، ولكن من المؤهل للبحث في هذه الأسباب؟ وباختصار أكثر، ما هي مؤهلات آيات فارس للبحث في هذه الأسباب؟ إنا لا نعرف لهم مؤهلات إلا مؤهلات ثلاث. الأول، إرسال المتفجرات من مادة TNT قوية التفجير في حقائب الحجاج عام 1446. المؤهل الثاني، إقامة المظاهرة المجزرة في مكة ومحاولة احتلال الحرم المكي عام 1447. ثالثا، حوادث التفجيرات التي نفذها مندوب إيران في العام الماضي، عصابة السائرون على خط الإمام، وقد أبان ذلك. ما هو خط الإمام الذي تريد إيران من المسلمين أن يسيروا عليه؟ ثم بعد ذلك يقيم آيات قم هذا المعتم على قتل النفق. إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء. ولكن أيها الإخوة الأحباب، علينا أن نتجاوز المواقف الجزئية فهي غير متناهية، لنقف عند نقاط محددة تمس أصل القضية. النقطة الأولى، أن المواجهة مع أساليب الآيات الفارسية، المواجهة بأي أسلوب غير أسلوب المواجهة الفكرية والتعرية العقدية، ستبقى مواجهة كسيحة، لأن المواجهة في جوهرها عقدية فكرية، منطلقها عداوة الرافضة للمسلمين، وهي عداوة لا تجدي معها الملاينة ولا الحكمة ولا الدعم ولا المساعدات الإنسانية ولا القول بأن شعوب إيران شعوب مسلمة شقيقة. كل العداوات قد ترجى مودتها إلا العداوة من عاداك في الدين. ليس يجدينا أن نذكر في مواجهة مهاترات إيران عدد ضحايا الإعدامات في طهران، ولكن نقول ما قال الله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ليس يجدينا أن نذكر أمامها عدد هلك الزلازل. أنعسى على قوم كافرين؟ إن الذي يجدينا هو أن نعي جيدا أن العداوة بين الرافضة والمسلمين عداوة بين دين ودين، وأنهم لا يمكن أن يتخلوا عنها، لأنها جزء من دينهم. تخليهم عن هذه العداوة تخل عن ذاك الدين. إن المسلمين في نظر الرافضة ناصبة، والناصبي كافر، بل تغسل الأيدي عند مصافحته. وارجع إلى الكافر. إن علينا أن نرفع عباءات التقية السوداء التي يلفف بها الرافضة دينهم، ونجلي للأمة الإسلامية المنطلقات الأصلية والأسس الحقيقية لهذا الدين، فكذا تكون المواجهة. ثانيا، أن نعلم أن آمال الرافضة في الحرمين مدونة في كتبهم بصراحة وبوضوح. إن آمالهم مذكورة في كتبهم، والرجوع إليها بالجزء والصفحة يتيسر لك بالرجوع إلى كتاب بروتوكولات آيات قم، وتتلخص في أن المهدي الغائب المنتظر بزعمهم إذا خرج فماذا سيصنع؟ ما هي إنجازات المهدي في الحرمين؟ تقول كتبهم إنه سيهدم الحرمين ويعيدهما كما كانا، ويقتل الناس عند الصفا، ويبيد 9 أعشار العرب، وينبش قبر أبي بكر وعمر ويصلبهما على خشبتين. هذه هي إنجازات المهدي إذا خرج. وبما أن نظرية ولاية الفقيه التي تنطلق منها حكومة إيران تقوم على أن الفقيه يقوم في الأمة مقام الغائب المنتظر، وأنه يقوم بتنفيذ أعماله مدة غيبته، فلذا باشرت حكومة الآيات محاولة الإفساد في الحرمين، بل محاولة الاستيلاء عليهما تحت ستار تدويلهما. وهذا يفسر لنا أيها الإخوة سر هذا الصخب تجاه الحرمين وهما في أيد مسلمة أمينة عليهما، والصمت المطبق تجاه بقاء بيت المقدس في يد اليهود. إن السبب أن الحرمين في أيدي المسلمين أعداء الرافضة، وبيت المقدس في يد اليهود إخوان الرافضة. ثالثا، علينا أن نعي أن عداوة آيات قم تجاه هذا البلد ليست موجهة إلى الحكومة بذاتها، ولا إلى القيادة بأشخاصها، ولكنها موجهة إلى منهج هذه البلاد وهو الإسلام وعقيدتها السلفية النقية. والذي يوضح ذلك بجلاء أن العداوة لم تبدأ بحادث النفق، بل ولا بقرار تحديد نسب الحجاج، وإنما بدأها الخميني منذ 50 سنة عندما ألف كتابه كشف الأسرار، ووصف فيه أهل هذه البلد بأنهم غول الصحراء ووحوش نجد وأسوأ المخلوقات البشرية، وارجع إلى كتاب كشف الأسرار صفحة 20. هذا الكتاب الذي طبعته حكومة الثورة في قم بإذن من وزارة الإعلام هناك. فما سبب هذا التجديع وما سبب هذا السب؟ إنه باختصار لأن منهجنا أن لا نعبد الأموات ولا نقدس العتبات ولا نقيم القباب المطهمة بالذهب فوق أجداث الموتى لتعبد من دون الله. إن هذا يبين لنا أن كل الأسباب والحوادث التي تريد إيران أن تجعل منها حجة لعداوة هذا البلد ما هي إلا لافتات كاذبة تخفي عداء متمكنا ليس سببه النزاع على حدود إقليمية ولا مصالح سياسية، ولكن سببه العداوة في الدين. ولذا يواجهوننا مواجهة عقدية في الكثير الغالب على أن هذه البلاد تسير على نحلة وهابية، ولكن عندما يتيسر لهم الدندنة حول حدث أو موقف يطبلون حوله ما شاء لهم التطبيل. وعلينا نحن أن نفتات عليهم في ذلك، فنرجع القضية إلى أصلها والمواجهة إلى ميدانها، المواجهة بين ديننا نحن المسلمين ودين الرافضة أحفاد المجوس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. أما بعد، أيها الإخوة في الله، خرجت هذه الثورة أول ما خرجت في وقت كانت الأمة الإسلامية فيه ترث عبئا عظيما من الهزائم، وكانت الشعوب الإسلامية تتعطش أشد عطش لأي نصر تحسبه للإسلام. ولذا عندما قامت هذه الثورة تعلقت بها بعض قاصر النظر، تعلقت بها آمالهم، وأشربت حبها قلوبهم، وحسبوا نصرها نصرا للإسلام. وعندما أرجعهم الناصحون إلى مقالات الرافضة المزبورة في كتبهم الطافحة سبا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكيكا في صدق القرآن، وعندما أرجعهم الناصحون إلى مسيرة الرافضة طوال حقب تاريخ الأمة الإسلامية قالوا إنما مضى تاريخ، وإن وزره لا يحمل على هذه الثورة. فهل يقنعهم أن نحتكم معهم إلى كلام آيات هذه الثورة؟ إن كتاب كشف الأسرار لآية الله روح الله الخميني الموسوي منظر هذه الثورة يطفح بما يلي: وصف عمر بالزندقة والكفر، وصف أبي بكر رضي الله عنه بمخالفة القرآن، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تبليغ ما أمر بتبليغه بشأن الإمامة، وصف فاطمة رضي الله عنها بأن جبرائيل كان ينزل عليها بالوحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن علي رضي الله عنه كان يكتب هذا الوحي فيما يسمى بمصحف فاطمة. هذا الكتاب لا تزال حكومة الثورة تطبعه، وبإذن من وزارة الإعلام برقم وتاريخ. هل يقنع هؤلاء أن دعاء لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما يعنون بذلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يزال يطبع في إيران بعد قيام هذه الثورة وبإذن من وزارة الإعلام برقم وتاريخ؟ بل ما يقول هؤلاء في وصية الخميني التي نشرتها صحيفة كيهان تحت عنوان الوصية الإلهية؟ يقول فيها الخميني وبالحرف الواحد: لا أخرم مما قال حرفا ولا أزيد عليه نقطة. يقول: إنني أقولها بجرأة، شعب إيران بجماهيره المليونية في العصر الحاضر هو أفضل من شعب الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشعب الكوفة والعراق على عهد أمير المؤمنين والحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليهما. فأهل الحجاز وكذا المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يطيعونه، وبذرائع شتى كانوا يتهربون من القتال، حتى إن الله تبارك وتعالى أنبهم في آيات من سورة التوبة وأوعدهم بالعذاب. فيما اليوم نرى أي فداء وتضحيات يندفع لتقديمها بشوق شعب إيران عامة وقواته المسلحة جيشا وحرسا وقوات درك. انتهى تفضيل الخميني في وصيته التي تدرس في مدارس إيران كما تدرس آيات القرآن، تفضيله لشعب إيران على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل من مدكر؟ اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على نبينا محمد النبي الصادق الأمين والمبلغ البلاغ المبين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم ارض عن أصحاب نبيك وأرضهم، اللهم لعن من لعنهم وعاد من عاداهم، اللهم اسلك بنا طريقهم واحشرنا في زمرتهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.